الفداء العجوز، تأليف محمد فتوح دسوقي، إخراج كامل يوسف. يظهر إن حضرتك غلطان. ليه؟ مش ده محل الكشف الطبي؟ أيوة ده محل الكشف على المتطوعين. أنا متطوع، اسمي محمد عرفة. أنت متطوع؟ مش معقول، أنت كبير قوي في السن وسنك ما يناسبش القيام بأعمال الفدائيين. أنت ما تقلش عن 70 سنة. أيوة يا دكتور، سني 72 سنة، إنما أنا شديد، أنا قوي. يا عم عرفة، الظاهر أنت ما عندكش فكرة عن أعمال الفدائيين. دي أعمال شاقة عنيفة ما يقدرش عليها أبدا إلا الشبان الأقوية. أؤكد لحضرتك إني قوي وأقدر أقوم بكل الأعمال دي. صحيح أنا كبير في السن، إنما صحتي كويسة والحمد لله. رأيك إيه يا حضرة الجزباشي؟ رأيي إننا ما نقدرش نمنع أي مواطن من الجهاد في سبيل الوطن. يا عم عرفة، أنا مقدر الروح الطيبة اللي دفعتك للتطوع، إنما أنا أعتقد إن ده وقت راحتك والبركة في ولادك الشبان اللي حواليك دول. يا حضرة الضابط، أنا أرجوك من فضلك ما تحرمنيش من الشرف ده. الدكتور بيقول إنك ما تصلحش لأن سنك متقدم. يا ابني دي أعز أمنية في حياتي، أتوسل إليك ما ترفضش طلبي، ده نموت من الهم لو رفضتم طلبي. يا عم عرفة، راجع رأيك، أنت كبير قوي في السن وما تقدرش تقوم بأعمال الفدائيين، جري، قفز، زحف، عمليات عنيفة ما يقدرش يقوم بيها إلا الشبان الأصحاء. أنا قوي، أنا شديد، أقدر أجري وأقفز وأزحف. جربني يا حضرة الضابط. مصمم على التطوع؟ أنا ما أقدرش أمنعك، بس أنا مشفق عليك من التعب في السن ده. حضرتك وافقت، أشكرك يا حضرة الضابط، ربنا يخليك ويعمر بيتك. ورأيك إيه يا حضرة الدكتور؟ قطعا سن مش مناسب للقيام بالأعمال العنيفة. يا حضرة الدكتور أرجوك ما تخيبش أملي، ومع ذلك إذا حصل لي أي شيء أو مت أثناء التدريب فيكفيني الشرف إني مت في سبيل غاية شريفة. أنا راجل وحيد مقطوع من شجرة، لا لي أهل ولا ولد هيسأل عني. بس بس بس يا عم عرفة، بس ما تزعلش نفسك، احنا قبلناك متطوع يا عم عرفة. يا شويش عطية أفندم، خد المتطوع ده واصرف له الملابس اللازمة للتدريب. يلا يا عم. حاضر يا فندم، تفضل يا عم. روح روح يا ابني، ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة. عظيم قوي يا حمدي، نسبة مش بطالة، 90% كويس قوي. الدور عليك بقى يا عم عرفة. مدهش قوي يا عم عرفة، الضرب مركز والنسبة 100%، دي أعظم نسبة في المعسكر كله. أهنيك يا عم عرفة، أنت الفائز الأول. ولسه حضرتك شفت حاجة؟ ها؟ هو في حاجة أحسن من كده؟ برافو يا عم عرفة، ده أنت بطل عظيم ولا كناش عارفين. أيوة أنا بطل عجوز. ما هو الدهن في العتاء يا عم عرفة. الدرس الثاني يا إخوانا هو القفز واقتحام الموانع والأسلاك الشائكة. الشاويش عطية حيعطيكم فكرة عن اقتحام الموانع ويمكنكم تشاهدوه دلوقت عشان كل واحد يقوم بدوره. ابدأ يا شويش عطية. عظيم، هاد انتوا دلوقتي شفتوا الطريقة، استعدوا. نبدأ الأول بارتفاع 70 سنتي. تسمح لي أقفز يا حضرة الضابط؟ أظن ارتفاع 70 سنتي كتير عليك يا عم عرفة، كفاية ارتفاع 50 سنتي على قدك. لا يا حضرة الضابط، أرجوك ما تخفضش الحاجز وما تنظرليش نظرة أقل من الشبان دول. حضرتك فاكرني إيه؟ واقع خالص؟ ما تقدرش تقفز على الحاجز بالشكل ده، ده علوه 120 سنتي وده الارتفاع اللي قفز والشويش عطية. على أي حال المية كدب الغطاس. بسم الله الرحمن الرحيم، يا قوة الله. برافو برافو يا عم عرفة، انت مدهش خالص. انا مش قلت لك يا حضرة الضابط انت لسه ما شفتش حاجة؟ عظيم قوي يا عم عرفة، انت البريم يا شويش عطية. استمر في التمرين على اقتحام الموانع وانا حراقبكم من بعيد. تعال يا حضرة الدكتور. غريب امر الراجل العجوز ده، ده بيحرق نفسه واعصابه عشان محدش يلاحظ عليه اي تعب او ضعف، وبيأدي اعمال عنيفة اكتر من الشبان الاقوية، وده اللي بستعجب له. ومع ذلك ورغم سنه بيطلع الاول وبيتفوق على الشبان في كل شيء. مدهش. في الأبس، في الجري، في ضرب النار، في كل شيء. حاجة غريبة خالص. أنا مندهش من حالة الراجل ده. ساعة التدريب تلاقيه زي الشيطان، يجري يقفز يضرب، عينيه ملتهبة زي الجمر، عروق رقبته نفرة، تكشيرة مخيفة مرسومة على سحنته. بيتهيألي إنه بيحارب عدو خفي غير منظور. وبعد الانتهاء من التدريب ألاحظ إن نشاطه يخبو وتبان عليه علامات الكبر والشيخوخة. حاجة مدهشة، حاجة مدهشة تستدعي النظر والدراسة. لازم في الموضوع قصة. بيتهيألي كده. صباح الخير يا فندم. عم عرفة تعال تعال استريح، خد القهوة دي. دي قهوتك، اشرب بالهنا والشفا. اشرب اشرب يا عم عرفة اشرب. من ايد من اعدمها ابدا. ها خير يا سيدي؟ في ابني حاجة مضايقاني فجيت عشان. حد زعلك؟ لا ابدا محدش زعلني، بس اخبار الجرايد. اخبار ايه يا عم عرفة اللي في الجرايد مش عاجباك؟ بيقولوا انه الانجليز فكروا من نفسهم انهم يدخلوا في مباحثات مع مصر عشان الجلاء. طب والخبر ده مش عاجبك ليه؟ يعني يبقوا خلاص هيجلوا عن بلادنا؟ طبعا طبعا، سواء بالذوق او بالقوة، النتيجة المحتومة لا مفر منها. يا ريتهم يركبوا راسهم يا حضرة الضابط ولا يخرجوش بالذوق. ليه يا عم عرفة؟ حد ما يحبش خروج الاعداء من بلاده؟ يعني كل التدريب اللي اتعلمته ده يروح بلاش؟ يبقى كفى الله والمؤمنين شر القتال. ده نزعل قوي يا حضرة الضابط. انا منايا قابلهم وشي في وشهم، اشفي غليلي وانتقم. جلاء الأعداء من بلادنا هيبقى أحسن انتقام لك. والنار اللي في قلبي مين يطفيها؟ دي حريقة ما يطفيهاش نهر النيل بحاله. صحيح أنا فتكت العشرين منهم، إنما ده مش كفاية، مش كفاية أبدا. أنت سبق لك الجهاد؟ أيوة يا ابني، أنا جهدت وفتكت بعدد كبير من الأعداء، إنما الظروف ما سمحت ليش بالاستمرار، لأن حوادث 26 يناير المشؤومة كانت نكسة على الجهاد. كلامك مش معقول يا عم عرفة. ده انت جيت المعسكر ما تعرفش تمسك البندقية، تبقى كنت فدائي ازاي؟ صحيح انا كنت فدائي انما من نوع تاني. ازاي كنت فدائي وانت ما تعرفش طريق ضرب النار؟ اهو ده اللي حصل يا حضرة الضابط، كنت فدائي انما ما عرفش البندقية تنضرب ازاي. احب اسمع القصة. اذا ما كانش عندك مانع. ايوة انا هقول لك، ولو ان ده هيفتح جرح في قلبي ما بيندملش ابدا. انا سامع يا عم عرف. انا صنعتي فكهاني وبيتي في عزبة أبو عجورة وبتاجر في الأسواق، وفي يوم وأنا راجع من سوق الأربع كنت فرحان لأن ربنا يسرها علي، فحبيت أوسع على الأولاد فجبت لهم حاجة حلوة عشان يفرحوا بيها. وأنا مروح للعزبة سمعت ضرب نار في المعسكر القريب من عزبتنا، والضرب مستمر، وسمعت صوت مدافع رشاشة ومدافع تقيلة، فعرفت إن في هجمة فدائيين على المعسكر. وفجأة فاتت رصاصة من جنب ودني، فارتميت على الأرض على انحدار شريط السكة الحديد. بصيت لقيت عدد كبير من الشبان راقدين على الأرض تحت شجر التين الشوكي، وكل واحد ماسك سلاحه، وسمعت واحد بيتكلم في صوت واطي إنما قوي. استعدوا إنما ما تضربوش، ضرب الأعداء طائش والظاهر إن الخدعة انطلت عليهم. مجموعة لطفي تضع مصابيح زوجية مضاءة في الاتجاه الآخر مع إطلاق رشاشات متواصلة عشان يفكروا إن الهجوم جاي من جهة أخرى. مجموعة مدحت أشعلت النار في المعسكر. ما تضربوش إلا ما تشوفوا أشباحهم في نور الحريق، إنما مش إحنا اللي هنضرب، نولي الجهاز. مدحت مدحت أنت سامعني؟ انسحب من جهة الشمال لمجموعة كامل كامل كامل. اسمع يا كامل، سمعني يا كامل، رشاش زحف الضرب على الواطي علشان تفطر انسحاب مدحت. الضرب مركز والإصابات في المليان. لاحظوا أن المعركة الدور ده هتاخد اتجاه جديد يختلف عن كل مرة. عظيم جدا، المعركة تسير بكل دقة وتبقى للخطة الموضوعة. لاحظوا أننا في مركز أقوى لأن الطيار انقطع وضرب الأعداء طائش. المعركة دلوقت بلغت الذروة، استعدوا، مجموعتنا دلوقت هتهاجم المعسكر نفسه، هنقتحم عنابر النوم. زي ما قلتلكوا المعركة دلوقت هتاخد اتجاه جديد، هجوم وزحف وتدمير واقتحام عنابر النوم. حاجة جديدة لسه ما دوهاش للمرة دي، هجوم عنيف ب 12 مجموعة كاملة. استعدوا، كل واحد يركب السنك في البندقية، المعركة هتكون بالسلاح الأبيض. والآن يا إخوان هجوم سريع. إلى اللقاء يا أبطال. في اللحظة دي فقت لنفسي وافتكرت أولادي بعزبة أبو عجورة، خفت عليهم، جريت بكل قوتي عشان أطمن عليهم. وأنا داخل العزبة سمعت صوت دوشة وغاغة، ولقيت بنت بتجري ناحيتي والرعب باين في عينيها. عم عارفة، عم عارفة، إلحق يا عم عارفة. في إيه يا بنتي؟ حصل حاجة في العزبة؟ اجري يا عم عارفة، بيتكن هد. بيت هد؟ إزاي يا بنتي؟ والولاد فين؟ محدش عارف، الناس بتشيل في الهدد وبيدوروا عليهم. هدد؟ بتقولي هدد؟ وايه السبب يا بنتي اللي خلى البيت انهد؟ الضرب شغال في المعسكر اللي جنبنا بقاله ساعة، الضرب كله جاي في قلب العزبة، ونزلت قنبلة على البيت هدته. قنبلة جت في بيتي؟ يا خبر مقندل. ولادي ولادي ولادي ولادي ولادي ولادي. عرف يا حب عرف، بإيدك معانا، الولاد جوه البيت كلنا بنرفع في الهدد وربنا يجيبها سليمة. حصلت يا ناس؟ طمنوني، انا هتجنن. الحمله يا جدعان بايديكم يا ناس، شدوا حيلكم يا اولاد. الولاد باين عليهم ما خرجوش بره. يا نفيسه يا نفيسه يا محسن شعبي، يا اولادي يا اولادي. يا عم عرف اطول بالك، يا اولادي ربنا يجيبها سليمه، ربنا هو الحافظ. لا حول ولا قوه الا بالله، لطفك يا رب، رحمتك يا رب. انا لله وانا اليه راجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقيت حاجة يا حسنين؟ عليه العوض، خدوا يا ناس عم عارفة بعيد عن هنا. ولادي ولادي ولادي ولادي راح، أعرابي ومحسن مات، نفيسا قتل. خلاص خلاص يا ولادي، ارحمني يا رب، صبرني يا رب. شد شد حيلك يا عم عارف، الموت عليه ده حق. يا ولادي الصبر طيب يا عم عارف، ربنا يبرد قلبك ويلهمك الصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ينتقم منهم البعد، ربنا يورينا فيهم يوم. يا رب نزل عليهم مقتك وغضبك. الصدمة كانت شديدة، ما قدرتش استحملها، خرجت من العزبة هايم على وشي زي التايه الشريد في كل مكان. اتمنيت الموت، ما بقتش طايله، الدنيا ضاقت في وشي. حاجة واحدة كانت بتشد حيلي وبتديني القوة، الطار، الطار من المجرمين اللي حرموني من الأحباب اللي فقدتهم. النار أيدة في قلبي، عايز أشفي غليلي وبرد قلبي وانتقم منهم. إنما إزاي انتقم وأنا راجل كبير عجوز مهدم؟ وأخيرا ما طولش عليك، سمعت عن واحد اسمه الصقر، وأخيرا دلني واحد ابن حلال عليه، استنيته وهو جاي مع إخوانه من هجمة ليلية، كان لافف وشه بتلفيعة ومش باين منه إلا عينيه اللي بتلمع زي الجمر، كان طويل عليه الهيبة زي شياطين الليل، فاندفعت ناحيته. مساء الخير يا بطل، ربنا يحرسك ويقويك. مساء الخير، ربنا يديكم القوة، ربنا يحميكم. خد يا عم. يا ابني انا مش شحات، كتر ألف خيرك، ده أنا طالب معروف من فضلك وكرمك. عايز إيه مال؟ يا ابني أنا راجل كبير وغلبان، بيتي نسفوه الأعداء وقتلوا مراتي وولادي الاتنين، أنا من عزبة أبو عجورة. أيوة أيوة أنا سمعت بالحادثة دي، أقدر أساعدك بحاجة؟ تقدر أوي يا ابني، تقدر تنتقم لي منهم. اطمن يا عم، أنا خلصت لك على 50 منهم في هجوم الليلة. 50؟ تسلم إيدك، هات إيدك أبوسها يا بطل. العفو يا والدي. يا ابني أرجوك اعمل معروف، خدني أجاهد معاك، أنا راجل كبير إنما أنا شديد وقوي، اديني فرصة عشان انتقم بنفسي. بس أنت راجل عجوز ومسن. أبدا يا ابني، أنا أقدر أعمل كل حاجة، وإن ما صدقتش جربني. يا عم أنا راجع من معركة طحنة طويلة وشقة، ما عنديش وقت أتناقش معاك في الطريق، لأني تعبان وعايز استريح. روح يا ابني استريح، ربنا يقويك. وفي اليوم التاني خدت واحد معايا يعرف الصقر عشان يطمئن ليا ولا يفتكرش اني جاسوس. انت جيت تاني يا عم؟ انا ما عنديش وقت اضيعه معاك، مش يكفيك ان انا بنجاهد وبننتقم لك؟ عايز ايه اكتر من كده؟ قلت لك قبل كده انت ما تنفعناش. عارف يا ابني، بس لو تقدر ظروفي كنت عطفت عليا ورحمت حالي. يا ابني الظاهر انك ما تعرفش معزة الولاد. ازاي ما اعرفش؟ انا ليا 3 ولاد. وحياة ولادك ما تكسفنيش، ده انا عايش بالامل ده، انا حموت لو خيبت املي. على اي حال، ولا استنى يا عم، انا جاتني فكرة. انت صنعتك ايه؟ فكهاني. فكهاني عظيم. عندك عربية يد؟ عندي. انت بكرة هتبيع برتقان، عارف الكوبري اللي عنده النقطة؟ ايوه عارفه. في النقطة دي 30 عسكري من الاعداء، طبعا هتنادي على البرتقان بتاعك، هيتجمع حواليك الجنود، هيخطفوا منك البرتقان، اطلب منهم التمن برفق، طبعا مش هيدفعوا لك حاجة، ومن المحتمل انك تاخد لك كام شلوت. ما تقلقش اصبر. انت فاهم؟ فاهم فاهم فاهم قوي. فاهم ايه؟ هو انا لسه قلت حاجة؟ تجيب عربية اليد اللي بتبيع عليها وكام سبت من اللي بتعين فيهم البرتقان، وحفهمك ايه اللي هتعمله. حاضر يا ابني حالا. اورانج اورانج. هلو هلو هلو. اورانج اورانج. كم اون اولد مان. هلو توم. هلو ارنولد. اوه هير از اورانج. انا عايز فلوس. موني يا جورج. الوحده بوان بياستر. موني يا جورج. فينيش موني فول. موني يا جورج. ام فيري بور. يو وانت موني؟ انا حامشي. حاضر. ذا مان رن اواي. اورانج. قد ايه فرحت وانبسطت، وقفت من بعيد اتفرج على اجسادهم وهي بتطير في الهواء، بردت النار اللي في قلبي واعصابي هديت. يا سلام، قد ايه كنت سعيد لما الجرايد كتبت تاني يوم تقول فدائي يبيع الموت في سلال البرتقال. شعرت بعد كده بلذة الجهاد، وعزمت اني اعيد الكرة في جهة تانية، لكن الظروف ما سمحتش، لان حوادث 26 يناير نكست الجهاد. والباقي حضرتك تعرفه حضرة الضابط. يا سلام، ده انت قسيت كتير يا عم عرفة. ايوة يا ابني انا قسيت كتير، انما عايش بامل واحد، هو اني انتقم واسقر قبل ما اموت وقابل ربي. لا لا يا عم عرفة، انا عايزك تشد حيلك عشان بكرة. انت عارف ان في بكرة عرض عسكري كبير هيشترك فيه الفدائيين، وحيشاهد العرض ده السيد الرئيس والوزراء والسفراء والصحفيين الاجانب، وبصفتك اكبر الفدائيين سنا هتكون انت في المقدمة. صحيح، انا اللي هكون في المقدمة. طبعا انت اللي هتكون في المقدمة، بس شد حيلك معايا لانك هتمشي حوالي 3 كيلو يا بطل. ان شاء الله يكونوا 10. اطمن، انا شديد بقوة الله. هتكون في المقدمة بمظهرك الوقور، ولحيتك البيضة الكبيرة على صدرك هيكون منظرك عظيم ومهيب. هيكون العرض معنى واضح يدركه كل إنسان. هيعرفوا أن دولة يتسابق فيها الشيوخ قبل الشباب للجهاد دولة لن تزل ولن تقهر ولن تموت أبدا. قد إيه كلامك حلو يا حضرة الضابط. أنا بيتهيألي لما بسمع كلامك أني برجع شباب من تاني. عن إذنك يا ابني أحسن أنا ضايقتك كتير. بالعكس بالعكس، أنا أحب أقعد مع الناس الطيبين اللي زيك. روح استريح عشان تكون نشيط بكرة. مع السلامة يا عم عرفة. تعيش وتسلم يا ابني. على فكرة يا عم عرفة أفنم، أنت ما قابلتش الصقر تاني بعد كده؟ لا والله يا ابني ما قابلتوش. يا ترى أراضيه فين دلوقت؟ الله يصبحه بالخير ويحرسه لشبابه. كان شكله إيه يا عم عرفة؟ أنا ما شفت شكله أبدا. اللي عرفه أنه كان طويل عليه الهيبة ويخبي وشه دايما بتلفيعة، وللسبب ده معرفتش أتأمل ملامحه. غريبة، بات قبله 4 مرات ولا تعرفش شكله؟ مرتين بس يا ابني مش 4. 4 مرات. تحب أفكرك؟ مرة لما قابلته بالليل وانت بتترجاه علشان يقبلك فدائي معاه. أيوه. ومرة لما كلفك بحكاية البرتقال. تمام. والتالتة على شريط السكة الحديد تحت شجرة التين الشوكي. وإيه عرفك يا ابني إن الصقر هو اللي كان في المعركة دي؟ أنا عارف. والمرة الرابعة؟ والمرة الرابعة فين كمان؟ دلوقت. أنت الصقر، أنت الصقر. تعيش يا بطل، تسلم يا بطل. إيدك دي اللي فتكت بالأعداء، تسمح لي بوسها. العفو العفو يا عم عرفة، ده وطننا ولازم نفديه بأرواحنا. يا ابني لو في البلد كام صقر زيك. البلد أصبحت كلها نسور يا عم عرفة مش صقور. وكمان أنت نسر، نسر عجوز. أيها السادة، ها هي طوابير الفدائيين تمر أمامكم. ها هم جنود الوطن. إننا أقوياء ونجيد لغة القوة. إننا أقوياء بالإيمان وبحقنا في الوجود. أمامي منظر فريد أيها السادة، منظر فدائي عجوز تجاوز 70 ويسير في المقدمة يحمل سلاحه بقوة، ويبرز صدره للأمام في حيوية، ولحيته البيضاء تتوج صدره. إنه يتطلع إلى الأمام في ثقة وأمل. إن شعبا يتسابق فيه الكهول قبل الشباب للعمل على عزة الوطن لشعب جدير بالحياة. لن يذل ولن يقهر ولن يموت أبدا. أيها الشيخ المؤمن، إنك ولا شك تتحرك شوقا للملحمة القادمة. صبرا، فإن يوم القصاص آت لا ريب فيه. أيها الشيخ الفاني، سلام لك حتى حين، حين تقع الواقعة وحين يأتي اليوم المنشود، وإنه لقريب. استمعنا إلى تمثيلية الفداء العجوز تأليف محمد فتوح دسوقي. قام بالأداء حسب سماع الأصوات كمال ياسين في دور الدكتور، عبد الرحيم الزرقاني في دور عم عرفة، محمود السباع في دور الضابط، بالاشتراك مع عبد المنعم مدبولي، عبد المنعم إبراهيم، سعاد حمودة، صبري عبد العزيز، فؤاد المهندس، محمد الطوخي. الفداء العجوز تمثيلية من إخراج كامل يوسف.